والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. أوصيك ونفسي بتقوى الله، وأذكرك ونفسي بقول الله سبحانه وتعالى: لا تصنعوا بعبد الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. أذكر نفسي وأذكركم بآيات القرآن، والآية تقول بعد ذلك: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تبرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الآيات كلها لنا نحن أولا أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة جماعة متمسكون بالجماعة لا يتفرقون، لا يتفرقون، لا يتفرقون الأعمال، ولكن الدين يجتمعون فيه، ولازم لهم اجتماعات، ولازم لهم محاضرات، ولازم لهم مشايخ أشياخ، ولا بقولش أهل سنة منضبطين، لازم عشان ينطبق عليهم أهل السنة والجماعة يكون فيهم هذا الصفات، العقيدة والمنهج والعبادة والمعاملة والأخلاق كلها وحدة واحدة، أي شيء فيها اختل الميزان المؤمن. وأنتم إن شاء الله من هؤلاء، نطلب منكم العقيدة والمنهج والعبادة الصحيحة والمعاملة السليمة والأخلاق الإسلامية، مش أخلاق الكفار، أخلاق الإسلامية اللي هي أسمى أخلاق. إنما بعثت خلنا لك حسنا بعثت يغتني من مكارم الأخلاق. قال تعالى: وإنك على خلق عظيم، مش أخلاق الكفار، مهما ارتكبوا، مهما قدموا للناس المساعدات، مهما عملوا أشياء لمصلحة الناس طيبة كلها، ولكن ليس هذا هو الدين فقط، لا، لا يكون نابع من القلب مع العقيدة والمنهج. ناس كتير تعمل طيبات من الكفار، هل دول يعني من أهل الجنة؟ لا، إلا إذا أسلموا، لو ماتوا على الكفر هم من أهل النار، ولكن النار فيها دركات، ليس كلهم مثل بعضهم، في كافر له أخلاق وكافر ليس عنده أخلاق في الدركات، لكن كله في النار، لما المسلمون في الجنة إن شاء الله. هذا كلكم، وأنتم انطبق عليكم الآيات دي وتتزموا بها، تطلع عبد الله جميعا، لكن من استجمع عبد الله الكتاب والسنة مع الفهم، لازم تفهم المعنى بتاع الأشياء اللي انت تمارسها في حياتك، مش كل الدين بقى يدرسه مرة واحدة، لا للعلم دول، لما انت في عادات لازمة من الدين بالضرورة، عقيدة والمنهج، ذكر وأنثى، كل شاب وشاب وذاك رجل وامرأة لازم يعرفوا الأشياء دي، أن ربنا في السماء فوق العرش، وأنه له أيدي وله أعين وله ساق وله قدم، ولو أصاب عليك كمثله شيء والسماء بصير، ويعرفوا الدين الصحيح، ويعرفوا التوحيد، واجب فرض على كل مسلم ومسلمة، أتمنى والصفات يعرفوها. والعلماء يدرسوا الامور كلها الثانيه بقى اللي عندهم ظروف وقت وربنا ييسر لهم، ولكن انت المسلم العادي لازم تعرف ما هو من الدين بالضروره، وتعرف لك ولا عليك، ماذا عليك وماذا لك، بطاعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وسال العلماء، ودايما الجماعه ما تروحش تقعد لوحدك وتقعد شهر ما تشوفش اخوانك او شهرين، لا، هتنسى اللي عرفته، اللي عرفته هتنساه، وتمشي مع الناس العاديين بطريقهم وأخطائهم، لأنك بعدت عن إخوانك، واللي ما في جماعة تسلك طريق الجماعة في كل شيء، وتذكر نفسك وتصلح نفسك، ولا تفرقوا، يقول أمد عليكم كنتم أعداء، يقول من قبل الإسلام كنتم أعداء. حتى النصارى فرق كبيرة، واليهود فرق كبيرة، مختلفون، بس يكتبوا على المسلمين لما هم في أنفسهم مختلفون. يكره بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا، ولكن يظهرون بأنهم وحدة واحدة ضد المسلمين. كن بارك بالكلام ده كله وأدعو الله والأخلاق طيبة. إما أنت إنسان ضحك عليك استدرجت، اشتغل معاهم وتساعد معاهم وتكسب فلوس حلال، ولكن لا تكن معهم في دينهم أبدا، فيظل بيحس الظن فيهم في الدين أبدا. تعاملوا معاملة طيبة وتحسن هي تسمع كلامه وتأدي عمل سليم، ده لازم تعمله. ولكن تقول ضعف من المسلمين، لا، إذا أنت ما تعرفش حاجة. لا، كبار أهل الكفر وضد الإسلام، كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، كفر بالإسلام، وكل حركات يعملوها ضد المسلمين ومؤامرات ضد المسلمين، ولا تظهر لك لأنهم عندهم مكر. وإن كان مكروم اللي من الجبال، لازم تعرف الأخلاق اللي يقول لك عشان الشيخ حسن بيكذب الناس. لا، أنا بعرفك ده من القرآن والسنة، ولا منع أن تحسن الأخلاق وتؤدي العمل الكريم وخبرك وتحسن إليهم في المعاملة، كل ده واجب عليك. وهكذا. ولكن أنت في الدين لا، شيء ثاني خالص مع إخوانك. وهكذا. فنصيحتي لكم الاستماع وعدم الفرقة ومقابلة بعضكم بعضا. إن كنت تعذر المقابلة بالتليفون، تسافر لأخيك وقت حصة بتاعتك، تسلم عليه وزوره، وتعرف بعضكم بعضا بكل فرنسا. كل فرنسا يعرف السافرين في مصر، فرنسا كلهم ما تعرفهمش. ناس ما تعرفش ناس، لا، كل السافرين في فرنسا تعرف، وفي أوروبا تعرف، لكن تأثر لك، في مصر تعرف. مش أنا سالف وأنت بعيد عن إخوانك، بعد شهر ما تقابلهمش، لا، ما ينفعش. فهذا كله أدعو لكم وأدعوكم إلى التعاون في هذا المنبر العظيم حتى تكون حتى تنتصرون بالحق، حتى يكون لكم كيان في الحياة، حتى يقوى دينكم وإيمانكم، حتى تكون نساءكم مؤمنات وعيالكم مؤمنين ومؤمنات. الله موفق ومساعد نجاكم وغيرت بالسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير شيخنا ونفع الله بكم، أحسن عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. السلام عليكم. الله يحفظك. السلام عليكم. الحمد لله.